بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب الإنفاق على العيال أن أبا هريرة رضي الله عنه كانت له دار تصدق بها على مواليه، والمقصود بمواليه يعني أولئك الذين كانوا من جملة الأرقاء الذين كان يملكهم ثم اعتقهم، فتصدق به تصدق بها عليهم. وجاء أيضا عن عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله أنه قال: قلت لعكرمة: تركت الحرمين وجئت إلى خراسان؟ قال: أسعى على بناتي، أسعى على بناتي، يعني يطلب الرزق بهذا السفر البعيد من الحرمين إلى خراسان من أجل الاكتساب لهؤلاء البنات. ويقول أبو موسى ابن يسار: رأيت عكرمة جائيا من سمرقند، وسمرقند الآن بعيدة كما هو معلوم، هي في جملة هذه الجمهوريات التي تسمى بالجمهوريات الإسلامية. يقول: رأيت عكرمة جائيا من سمرقند على حمار تحته جوالقان فيها حرير، أجازه بذلك عامل سمرقند يعني الأمير ومعه غلام، فقيل له: ما جاء بك إلى هذه البلاد؟ قال: الحاجة. الحاجة وهو من كبار أصحاب ابن عباس الذين أخذوا عنه التفسير، ومع ذلك يذهب هذه المسافات الشاسعة البعيدة من أجل الاكتساب لبناته. وكان ابن المبارك رحمه الله يقول: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، يعني يقول هو أفضل شيء أن تكتسب من أجل العيال. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، وهذا دلت عليه بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ويقول زيد بن أبي الزرقاء رحمه الله: ما سألت أحدا شيئا منذ 50 سنة، ما سألت أحدا شيئا منذ 50 سنة. وقال: إذا كان للرجل عيال وخاف على دينه فليهرب، فليهرب، يعني أن الرجل قد يضعف ولربما تزين له نفسه من أجل هؤلاء العيال أن يطلب من الآخرين أو أن يبيع شيئا من دينه من أجل هذا الاكتساب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة محزنة، يعني السبب يكون سببا للبخل والجبن، وأيضا يكون سببا للحزن الكثير إذا مرض حزن الوالد وما أشبه ذلك. يقول الذهبي رحمه الله: يهرب لكن بشرط ألا يضيع من يعول. وقد هرب زيد بن أبي الزرقاء ونزل الرملة أشهرا وكان من العابدين. ويقول محمد بن محمد بن أبي الورد رحمه الله: قال لي مؤذن بشر بن الحارث يعني الحافي: رأيت بشرا رحمه الله في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: ما فعل بأحمد ابن حنبل؟ قال: غفر له. فقلت: ما فعل بأبي نصر التمار؟ قال: هيهات، ذاك في عليين. فقلت: بماذا نال ما لم تناله؟ قال: بفقره وصبره على بنياته، بفقره وصبره على بنياته. على كل حال، هذه الآثار مع الأحاديث السابقة تدل على أن القيام، قيام الإنسان على من يعول بالنفقة والعمل والاكتساب وطلب الرزق أن هذا مما يؤجر الإنسان عليه وهو من أفضل الأعمال. وليس المقصود بذلك أن الإنسان يطلب تكثرا، يعني من الناس من يشتغل يواصل الصباح بالمساء وعنده ما يكفيه ويكفي أولاده ويكفي أحفاده، ولكن الذي يطلب الدنيا كالذي يشرب ماء البحر لا يرتوي. فهذا الذي يطلب تكثرا هذا يكون سببا لشغل قلبه. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يقول: اللهم أني أعوذ بك من تشتت القلب. فسئل عن هذا، أعوذ بك من تفرق القلب، فسئل عن هذا فقال: أن يكون له بكل واد مال، يكون له بكل واد مال، هنا مصنع وهنا منجرة وهنا مكان للقماش وهنا مكان للأوراق وهنا مكان للسيارات وهنا مكان وهكذا من أجل التكثر من الدنيا. فمثل هذا لا يؤجر الإنسان عليه، بل يكون شاغلا له عن طاعة الله عز وجل وسببا لانصراف قلبه عما هو بصدده من عبادة الله والإقبال عليه وذكره وحسن عبادته. لكن إذا كان الإنسان يطلب من هذه الدنيا من أجل أن يستغني عن الفقر، يستغني عن الناس، أن يغني أهله عن هذا، فهذا يؤجر، وعمله هذا من أفضل الأعمال. وهذا هو المفهوم الواسع للعبادة، أن العبادة ليست مجرد ركيعات يركعها الإنسان في المسجد، وإنما العبادة تمتد وتشمل هذه الأمور من الشعائر التعبودية، كما أنها تشمل أيضا إقامة الناس لدنياهم فيما لا يكون شاغلا لهم عن طاعة ربهم تبارك وتعالى. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أخبر الله عز وجل أنهم يمشون في الأسواق، فكانوا يتجرون وهم أنبياء، ولو شاء الله عز وجل لأنزل عليهم الخزائن وأغناهم عن طلب التكسب. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، فالعمل ليس عيبا، وإنما العيب أن يحتاج الإنسان للآخرين، أن يسألهم، أن يطلبهم. تجد الرجل شابا قويا معافى، وفي كل ما تلوح له فرصة يسأل هذا ويطلب من هذا ويستجدي من هذا، وهذه غاية المذلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. إنسان سوي الخلقة، قوي، صحيح البدن، هذا لا تحل له الصدقة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه.